بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وصلى الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات قرانيه تفهم قطعا ومع سوره يونس عليه السلام. قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها، وذلك بعد أن هدم فرعون كنائسهم وبيعهم. وليس المراد أن تكون بيوتهم قبلة للناس يصلون إليها كما فهم بعضهم. سورة هود عليه السلام. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتلوه شاهد منه أي يتبعه، يتلوه أي يتبعه وليس من التلاوة على الصحيح. وقد فسر شيخ الإسلام هذا السطر في 46 صفحة في المجلد 15 من الفتاوى. ومجمل القول أن الذي على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة لربه هو الإيمان، ويتبعه شاهد منه أي شاهد من ربه وهو القرآن. سورة يوسف عليه السلام. قال تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. اطرحوه أرضا أي ألقوه في أرض بعيدة، وليس المراد إيقاعه على الأرض. قال تعالى: وجاءت سيارة تعرف والدهم. وجاءت سيارة، السيارة نفر من الناقة المسافرين، وليست الآلة المعروفة السيارة المعروفة. قال تعالى: فلما رأيناه أكثرنه وقطعنا أيديهن. فلما رأيناه أكثرنه أي جرحنا أيديهن بالسكاكين حينما ذهبنا بجمال يوسف عليه السلام. وليس قطعناها أي بترناها وأبرناها، وإنما جرحناها. وقال بعض المفسرين: بل قطعناها حتى ألقينا أيديهن عرضا، ولكن رد ذلك قال المعطية: فظالم هذا أنه بان في أيدي، وذلك ضعيف في معناه، وذلك أن قطع العرض لا يكون إلا بشدة، ومحال أن يسلو أحد عنها. فالمراد بقطعنا أيديهن أي جرحنا أيديهن. قال تعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال القوة التي قطعنا أيديهن. ارجع إلى ربك، معنى ربك هنا أي سيدك، يرجع إلى سيدك. طلب يوسف من رسول الملك أن يرجع إلى الملك ليتحقق بشأن النسوة، وليس المراد بالرب هنا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فأرسل معنا أخانا لكتا، أي نزداد مكيالا، وليس كما توهم بعض من أن لكتا اسم لأهل يوسف. قال سبحانه: قالوا يا أبانا ما نبغي، أي شيء تطلبه بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على الوزن الحسن، المتضمنين للإخلاص ومكارم الأخلاق، وليس من البغي، لا نبغي ليس من البغي والعدوان، وقد قيل فيه إلا أنه قول ضعيف. قال تعالى: فلما جهزهم بجهازهم، الجهاز ليس المراد به الآلات التقنية المعروفة كما توهم بعضهم، وإنما الجهاز هنا بفتح الجيم وكسرها، الجهاز والجهاز الطعام الذي أخذوه من يوسف عليه السلام. قال سبحانه: ولمن جاء مثل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي كثير وقابل، وليس السعادة هنا بمعنى الريادة والزيادة. هذه بعض الكلمات في سورة يونس وهود ويوسف عليه السلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.